حصريا على قارئ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. سيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. بسم الله كيل يسير. Yeah. حصريا